ان النص في الفترة دي كان بيكتب بالسواكن فقط. الكلام ده قلناه بكده لما اتكلمنا عن شيء اسمه الماتريس ديكيشنز، وقلنا ان هي امهات القراءات، وقلنا ان النص العبري في البداية كان بيكتب بالاحرف الساكنة فقط، كان بيكتب بالاحرف الساكنة فقط. يعني الاحرف الساكنة فقط، اعيد الشرح اللي قلناها بكده، يعني ما كانش فيه حروف بتستخدم كحروف علة او حروف لين. عندنا في العربي مثلا حرف الواو ما قبلها مضموم، وحرف الياء التي ما قبلها مكسور، وحرف الالف التي ما قبلها مفتوح، كل دي حروف بنسميها حروف لين او حروف علة، كل دي بنسميها حروف اللين او حروف العلة. يعني مثلا زي ما اقول كاتب، عندنا الكاف مفتوحة بعدها الف، يبقى الالف ده حرف لين، حرف لين. كذلك لما نقول مثلا مكتوب، التاء مضمومة بعدها واو، يبقى له حرف لين او علة. كذلك مثلا لما نقول مثلا صديق، الياء مكسورة، الدال مكسورة، معذرة، الدال مكسورة والياء ساكنة، فالياء هنا حرف لين. في العبري بدأت استخدام الأحرف الألف والواو والياء والهاء كأحرف لين أو كأحرف علة أو كأحرف للدلالة على بعض الحركات في مرحلة بداية من القرن التاسع الميلادي، يبقى في بداية كتابة الأسفار، في بداية المرحلة الأولى كانت بتكتب المخطوطات بالأحرف الساكنة فقط. يعني عاوز أقول كاتب هكتبها كده، عاوز أقول كتبوا مثلا أكتبها كده، عاوز أقول كتاب أكتبها كده، كله بيكتب بنفس الطريقة. فهم اضطروا فيما بعد لاستحداث بعض الأحرف للدلالة على بعض الحركات. يبقى هم استخدموا حروف معينة اللي هي الألف والواو والهاء واليود للدلالة على الحركات الطويلة، وبعدين بعد كده الماسوريين استخدموا اللي هي التشكيل، فتحة والضمة والكسرة، والأشياء دي، استخدموا التشكيل. فقلنا ان في بداية حروف المبدا او اللين او حروف العلة، قلنا ان النص كان في هذه الفترة يكتب بالسواكن فقط، ما كانش فيه احرف تستخدم للدلالة على الحركات. وبداية من القرن التاسع الميلادي استخدمت بعض الحروف الساكنة لتدل على الحركات اللي هي الالف والواو والهاء والفاظ، استخدمت الدلالة على بعض الحركات. فده كذلك احتمال من احتمالات اخطاء النساخ، من احتمالات اخطاء النساخ، ان الناسخ ممكن في مرحلة اضافة الاحرف المتحركة ان هو يخطئ، في فهم كلمة بدل اخرى، بدل ما يفهم ان هي كتاب، الكلمة مثلا في الاصل كاف وتاء وباء، تكتب كده كاف وتاء وباء، وبتفهم اما كتاب او كاتب او كتبوا او غيرها، تمام؟ لا، هي احرف اصيلة في الخط المربع، لكن زي ما قلت انها كانت احرف ساكنة زي في العربي الالف والواو والياء، هي احرف اصيلة في العربية، لكن في بداية اللغة العربية اصلا كانت تستخدم كسواكن فقط، يعني ما كانتش بتستخدم لحروف علة، ما كانتش بتستخدم حتى في العربية كأحرف علة. ففي الخط المربع او في العبرية قديما كانت تستخدم في حروف ساكنة فقط، ما بتستخدمش، يعني عاوز اقول كتاب قديما بكتب كده كتب. طيب مثلا عاوز اقول خلينا نجيب حرف الالف لكن بصورة ما يكونش بيها حرف علة، مثلا اضرب، حرف الالف هنا ما فيش قبله حاجة، فالالف هنا ساكنة، الالف هنا ساكنة. مثلا زي ما اقول يكاتب، يو